قبل كاسمي يا بيت ليلى للا العروسة يا زين البنات يا نور الحياة يا وردة بالكاسني يا فات الليلة مولاي السلطان يا زين الشبان يا قطيب الخزران يا عود الريحان الله يحفظه وينجي للا العروسة يا زينة البنات يا نور الحياة يا وردة بالكاسني يا بيت ليلى للا العروسة يا زينة البنات يا نور الحياة يا وردة بالكاسني يا بيت ليلى ويا العريس الغالي العريس الغالي وفوق العود شالي والنور من وجهه يصبح للا العروسة وداتو